بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، ما زلنا في حديثنا عن وصف النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذكرنا في اللقاء السابق صورا من صور العذاب الذي ذكره الله عز وجل فيها، وكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا إخواني، وهو من العذاب النفسي، وربما كان العذاب النفسي أشد إيلاما على صاحبه. يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تأمل هذه الآية وحاول أن تتفهمها معي. أهل الدنيا يتسلى بعضهم ببعض إذا رأى أن غيره في نفس المصاب وفي نفس البلاء، إذا رأى من يساويه في المصيبة خفف عليه ذلك. يعني لما يبقى واحد في سجن مثلا ومثلا بيتعذب، شايف أن برضو المساجين كلهم كده بيواسوا بعض، عشان هم زي بعض في العذاب ونحو ذلك. هذا ممنوع في النار، هذا غير موجود في النار. حتى هذا التسلي باشتراكهم في العذاب غير موجود. يعني ما تعرف عليه الناس في الدنيا من تسلي أحدهم برؤية مثله ممن ابتلي بمصيبة مثلا أو بنفس مصيبته، هذا غير موجود في النار. حتى مع أنهم قد اشتركوا في العذاب، لا ينفعهم ذلك ولن يحدث ذلك لهم شيئا من العذاب، والعياذ بالله تعالى، عذاب فوق عذاب. ومن أشد عذابات الكفار في النار العذاب بالعطش. يقول الله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال الضحاك: عطاشا. وقال مجاهد: منقطعة أعناقهم من العطش. وأنتم تعلمون أنهم قد وقفوا قبلها في ساحة الحشر، في ساحة القيامة، 50,000 سنة، 50,000 سنة بغير طعام، بغير شرب، ولا شربة ماء واحدة، وبغير ظل. كيف يكون الحر الذي فيه هذا الإنسان؟ وحر ليس كحر الدنيا، لأن الشمس أدنيت من الرؤوس، فلم يعد بينها وبين الرؤوس إلا مقدار ميل. تفكر معي في مقدار الألم الذي يكون فيه هذا الإنسان من شدة الحر بسبب قرب الشمس وبسبب الزحام وبسبب كثرة العرق. ثم بعد هذه المدة الطويلة يساق إلى جهنم، والعياذ بالله تعالى. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عياذا بالله تعالى. وهم وإن دخلوا النار ربما رأوا أهل الجنة، ليزداد الألم عليهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ينادي الرجل أخاه، ممكن يكون واحد في الجنة وأخوه في النار، والعكس، واحد في النار، ويعني سبحان الله الأسرة الواحدة قد تتفرق تفرقا لا لقاء بعده ولا اجتماع بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينادي الرجل أخاه فيقول: يا أخي أغثني فإني قد احترقت، أفض علي من الماء، فيجيبه: إن الله حرمهما على الكافرين. الصحابة إذا قرأوا هذه الآيات كانوا يعيشونها واقعا في حياتهم، كانت المواقف التي تمر بهم تذكرهم بذلك. فهذا عبد الله بن عمر شرب يوما ماء باردا فبكى واشتد بكاؤه. طب أنت بتشرب مية باردة بتبكي ليه؟ فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ذكر آية من كتاب الله. وذكر قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد، يعني يريدون أن يشربوا، يشتهون الماء البارد، فالله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. فشرب الماء البارد ذكر عبد الله بن عمر بأمنية أهل النار، وأنه قد رد عليهم: إن الله حرمهما على الكافرين. وكذا كان يفعل إبراهيم النخعي كلما مر بهذه الآية، يذكر الشراب وبرد الشراب، وأن أهل النار لا سبيل لهم إلى ذلك أبدا. ولكن هل أهل النار يشربون؟ نعم، لهم شرابات أخرى، وهذا نوع آخر وعذاب آخر من العذاب الذي فيه أهل النار، والعياذ بالله. من أشربة أهل النار الحميم. ما الحميم؟ ما تفسيره؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن يعني انتهى غليه، يعني قد غلى حتى اشتد غليانه وانتهى. الضحاك رحمه الله يقول يسقى من حميم يغلي، هذا الحميم اللي هيشربه، من حميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسه، والعياذ بالله. يقول لك من يوم ما ربنا خلق السماوات والأرض الحميم ده بيسخن، والعياذ بالله. انت لو ولعت على شوية مية مثلا وفضلوا يغلوا ساعتين ثلاثة، يومين ثلاثة، شهر، شهرين، سنة، ده شيء غير متصور. فتأمل معي هذا الحميم لو يعني الذي يغلي منذ أن خلق الله السماوات والأرض كيف يكون حره؟ حميم آن يعني انتهى حره، لا شيء أحر منه، والعياذ بالله تعالى. وليس هذا للشرب فحسب، بل يصب على رؤوسهم، والعياذ بالله. وتفكر معي في الإنسان مثلا عندما يدخل الحمام ويفتح مثلا الماء الساخن، ممكن فجأة كده يروح فاتح الماء السخن، يروح نازل مثلا منها جزء على جسمه ينتفض، يعني كانت سخنة جدا مثلا ما خدش باله، ما خففهاش شوية. ما بالك بقى لما لو واحد دخل الحمام وفتح السخن بقى على الآخر وهو على أعلى درجات السخونة والماء دي نازلة على جسمه، هتعمل فيه إيه؟ الجلد بتاعه هيحصل فيه إيه؟ الشعر اللي على رأسه هيحصل فيه إيه؟ شعر لحيته هيحصل فيه إيه؟ ما بالك بقى حر جهنم يعمل في الإنسان إيه؟ اللي هو الحميم الآن ده اللي هو اشتد غليانه والعياذ بالله، يصب على رؤوسهم. تفكر كده معايا لو شفت واحد من أهل النار والحميم بيتصب على رأسه، يتعمل فيه إيه؟ ويبقى شكله إيه؟ والتأثير في الظاهر مثله تأثير في الباطن. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والعياذ بالله، والجلود، ولهم مقامع من حديد. وقد ورد في تفسير الآية أن الرجل من أهل النار يطلب الشراب، عايز يشرب، فتأتيه الملائكة بالحميم، فإذا قربه من وجهه سقط فيه لحم وجهه، والعياذ بالله، من شدة حره. شوف، تخيل لما واحد جاب شوية مية سخنة أو مثلا كوباية شاي سخنة أو يشربها مش واخد باله أنها سخنة، لسوعته بعدها. ما بالك ده لما يجي أصلا يقرب الإناء من وشه، لحم وشه أصلا، فروة وشه تسقط فيه من شدة الحر، والعياذ بالله تعالى. فيرفض أن يشرب، فيأخذه الملك فيصبه من فوق رأسه، يخرم دماغه والعياذ بالله تعالى، وينزل في أمعائه فيأخذ أمعائه ويخرج بها من بين رجليه والعياذ بالله تعالى. يصهر به ما في بطونهم، وكذلك تصهر به جلودهم والعياذ بالله تعالى. ولذلك العصاة وكلنا كذلك، والإنسان لو تفكر دوما في خلق الجنة والنار لأدى ذلك إلى صلاحه واستقامته. لا يتحمل أحد أن يسمع هذا الكلام فضلا عن أن يراه، فضلا عن أن يفعل فيه. يعني الإنسان لو يسمع بس الكلام ده أهواء، ما بالك لو شاف واحد بتتعامل فيه. ده أنت لو بتعدي مثلا والقطر ضرب واحد وقطعه أصلا مش قادر تبص على الصورة، ما بالك لو فرضنا بس واحد بيشوف واحد في النار بيتعامل فيه كده، يبقى الألم قد إيه. الإنسان بسبب غفلته عن ذلك تجد السلوكيات تتغير، تجد التكاسل مثلا بعد الاعتكاف وبعد رمضان عن الصلاة، تجد التساهل في المعاصي، تجد النظر للحرام، لأننا نغفل عن ذكر الجنة والنار. هذا رجل كان يكثر من شرب الخمر، محمد بن مسروق رحمه الله، فخرج يوما يتغنى ببيت شعر فيقول: بطور سيناء كرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء. بيقول لك في سيناء شجر عنب بيتعمل منه خمرة، أنا بستغرب إزاي الناس بتسيبه وتشرب المي. شوف هم كده أهل الملذات وأهل الشهوات وأهل المنكرات، بيستغربوا إزاي انت عايزين تحرموا الخمرة إزاي، انتوا بتتكلموا في إيه؟ الميوهات دي ده حاجة عادية، والناس كلها لابسة ميوهات وماشية في الشوارع، والناس كلها بتشرب الخمرة زي الحاجة الساعة، لكنها بقت المشروب الرسمي مثلا للشعب المصري. هم كده وعايزين الناس تبقى زيهم، ولو ما بقوش زيهم مش هيسكتوا، يفضلوا يشغبوا على الناس وعلى الإسلاميين. هذا الرجل كان نحوا من هذا الكلام، فبيستغرب الناس إزاي بتشرب المية وسايبة الخمرة دي. فرح واحد ردد عليه قال له: وفي، هو بيقول في طور سيناء كده، قال له: وفي جهنم ماء ما تجرعه خلق فأبقى له في البطن أمعاء. قال له: أنت بتتكلم عن الخمرة، ده جهنم بقى فيها مية اللي يشربها ما تبقلوش في بطنه أمعاء. تخيل صورة واحد شرب مثلا شربة مثلا في مستشفى ولا دواء، فلو أمعاء نزل وهو بيعمل حمام، ده يبقى أي حاله ده وحيعيش ده؟ واخد بالك، ده بيقولك مية نار، لو واحد شرب مية نار تعمل فيه إيه؟ متخيلين الصورة؟ وهو بيسموها حتى إيه، يقولك مية نار في الدنيا هنا، وهي اصلا فين من النار. ده بيشبه الميه اللي هي بتطفي النار من شدتها، قال لك سموها مية نار، ما بالك بقى النار بقى نفسها وشراب النار والعياذ بالله يعمل في الانسان ايه. والعجيب ان الانسان تنزل امعاءه وهو عايش. يعني لو واحد مثلا اخ بيقول لي ضلع اتحرك مني وانا عند الحجر الاسود بقى الم والبتاعه اتنفخت ومشكله، ما بالك بقى لما اصلا الانسان لما يخش في القبر الاضلاع اللي هنا دي تيجي هنا والاضلاع اللي هنا تيجي هنا، الالم يبقى قد ايه. لما يخش جهنم والامعاء بتاعته تنزل من بين رجليه وتصب البتاع على راسه وراسه تتخرم، يبقى حالته شكلها ايه والعياذ بالله تعالى. وليس الحميم فحسب، بل هناك الغساق، وده من عجائب النار والعياذ بالله. تعرف الغساق يعني ايه؟ ابن عباس يقول الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. والعجيب اللي انت تلاقي مكان واحد في شدة حرارة وفي شدة ايه؟ ازاي؟ دي قدرة الله سبحانه وتعالى. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساق. استثنى الله من البرد الغساق ومن الشراب الحميم، عشان كده الليل اسمه الغاسق بسبب برده وما يكون فيه من البرد. فتأمل معايا كده وتفكر، لما الواحد يبقى في أهل النار وفي شدة الحر وفجأة الملائكة تحطه في شدة برد، يبقى الألم اللي بيعيشه قد إيه. من الأشربة أيضا التي يشربها أهل النار الصديد. عارف الصديد؟ ويسقى من ماء صديد، قال مجاهد القيح والدم، وقال قتادة الصديد ماء يسيل من بين لحمه وجلده. يعني ما هو في النار بقى استوى، فلحمه عمال ينزل قيح وعمال ينزل صديد وينزل دم والعياذ بالله تعالى. ده يتجمع لهم كده ويشربوه والعياذ بالله تعالى. يجي يشربه مش قادر مش طايقه، يتجرعه تجرع الشراب اللي هو عمال ياخد حبة في حبة كده ومش قادر ايه مش قادر يبلعها من سوئها ومن نتنها ومن شدتها والعياذ بالله. يتجرعه ولا يكاد يسيغ، مش مستسغ بالنسبة له. ولذلك لما سمع قتادة هذه الآية بينصح بقى الناس، بينصح الطلبة بيقول لهم هل لكم بهذا يدان أم لكم على هذا صبر. مين يصبر إنه يشرب قيح أو صديد؟ هل أنهي الأسهل اللي أنا صلي ولا أنا أشرب القيح والصديد؟ أنهي الأسهل اللي أنا سيب المعصية والنظر الحرام وفعل الحرام ولا أشرب القيح والصديد؟ طاعة ربنا أهون، بذل النفس في سبيل الله أهون، دفع المال أهون، غض البصر عن المحرمات أهون، ولا الإنسان إنه يشرب قيح وصديد والعياذ بالله؟ لا، الطاعة أهون بلا شك. بل أهل النار بعضهم يحقق معه، فيؤتى بالرجل من أهل النار كما في صحيح مسلم فيقال له أو يقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك. زي ما واحد مثلا أجر شقة ولا حاجة ولا اشترى بيت، فواحد قبله بعد كده صاحب البيت يقول له إيه أخبار البيت الجديد، يقول له والله ما شاء الله لو كان مية مية مثلا، أو في بعض الملاحظات يقول له ده في كذا والمجاري فيها وبتاعه، يقعد إيه يتكلم بقى. هنا بقى بيسأل الراجل من أهل النار كيف وجدت منزلك، فيقول أي ربي شر منزل. هو لا إيه ده هو كله شر. فيقول له الله عز وجل أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ لو تملك الأرض دي كلها ذهب تدفعها مقابل اللي انت تطلع من هنا؟ فيقول أي ربي نعم. فيقول له الله كذبت، انت كذاب. وهو فعلا كذاب، لان هو لو رجع تاني للدنيا ويقول يا رب رجعني وانا اعمل عمل صالح، هيرجع وهيكفر تاني وهيعصي تاني والعياذ بالله تعالى. فيقول الله عز وجل له كذبت، قد سألتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل. الله عز وجل سأله في الدنيا ايسر من ذلك، ان يعبده ولا يشرك به شيئا. العبادات امرها يسير، الصلاه تاخد من وقتك قد ايه، قيام الليل لو بتتنفل به هياخد من وقتك قد ايه لو واظبت عليه، الصيام بعد رمضان لو صمت يوم ولا يومين في الاسبوع تتقي بذلك حر النار هياخد منك قد ايه، وعمرك اصلا اللي هتصوم فيه كم سنه اصلا اللي عشان تتقي به عذاب النار. قد سالتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل. حسره ابديه، دموع لا تنقطع، عذاب لا يتوقف والعياذ بالله تعالى. لكن في ناس مخصوصين هيشربوا بقى الصديد ده، مين يا ترى عارفينهم؟ ها يشربون هذا الصديد شارب الخمر. قال صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر، أي حاجة تخمرت هتسكر يبقى خلاص نفس اسم الخمر. مش زي الكذابين اللي بيطلعوا يضحكوا على الناس يقول لك ده كوباية من ده ما فيهاش حاجة ومش عارف يقول الكلام الخايب ده كله. كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. طب إيه عقوبته؟ ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، ضاعت صلاته 40 يوم. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة شربها تاني، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وبين لنا إيه هي طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار والعياذ بالله تعالى. اللي بيتناول المسكر ده والمخدرات إنسان عقله مش موجود فيه، إنسان مخبول، ده بيجمع كفاية الجهل اللي هو فيه، وبيجمع مع الجهل كمان إنه هو يسكر، بيجمع بين الخليطين. إزاي الإنسان يرضى إنه هو يضيع عقله؟ إزاي الإنسان يرضى إنه هو ربنا سبحانه وتعالى فضله بالعقل ده، والعقل ده هو اللي بيتوه نفسه وبإيده والعياذ بالله تعالى؟ كيف يصبر الإنسان على هذا الشراب في جهنم لو استمر على شرب هذا المخدر والمسكر؟ نعوذ بالله. من الأشربة أيضا المهل، من الأشربة التي في النار المهل. وما المهل؟ المهل الزيت الذي اشتد حره. صح معايا؟ حد يسمع الكلام ده وينام؟ المهل الزيت اللي هو اشتد حره. المهل اللي بيجمع بين لونين من العذاب. اللون الأول اللي هو الشكل القبيح، تعرف الزيت لما يغلي ياما بيعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ يسود. تخيل بقى كده معايا، عندنا في البيت لما بتحط شوية زيت وتعمل بيهم مرة واثنين وثلاثة تحس ان عملوا زي البلك كده. تخيل لما الواحد بقى بعد ما عمل ده كده تحط ده في كوباية وحيشرب منه، ده ايه الكرب ده؟ لا ببالك ده بقى بزيت جهنم والعياذ بالله، ما بالك بمهل جهنم. العكارة دي، العكارة اللي بتبقى في اللون القبيح ده والعياذ بالله، اضف لكده نوع تاني من العذاب اللي هو الحرارة الشديدة، لان حرارة الزيت غير حرارة المية. المية لما تغلي الزيت حرارته ايه؟ أشد والعياذ بالله تعالى. ولهم أيضا من الأطعمة والأشربة طعاما يسمى الزقوم، وهي الشجرة المعروفة التي ذكرت في القرآن أكثر من مرة، وكانت فتنة للكفار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى في رحلة الإسراء، كذب من كذب وصدق من صدق، بل وارتد بعض المسلمين والعياذ بالله، مش مصدقين أن النبي يكون شاف الكلام ده وإزاي ورجع وراح وليه التفاصيل اللي أنتوا عارفينها. فجعل الله ذلك هذه الرؤيا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة لاختبار. معايا؟ والشجرة الملعونة، برضو الشجرة دي برضو فتنة لمين؟ للناس، واختبار للناس، اختبار للكفار، لدرجة ان بعضهم كان بيقول ان محمدا يزعم ان في النار شجرا. ازاي يعني النار بيبقى فيها شجر واحنا متعودين ان النار بتاكل الايه؟ بتاكل الشجر واي حاجة. فنزلت بقى الآية بتاعت سورة الصفات، إنا جعلناها فتنة للظالمين. ابن عباس بيبين لنا السبب ان ابو جهل، وكفاية اسمه ابو جهل. شوف بقى جهله بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ هل تدرون ما الزقوم؟ الباشا بيسخر، الباشا مش عاجبه الكلام ربنا سبحانه وتعالى، بيسخر منه، بيقول للكفار انتوا عارفين ايه الزقوم؟ ما الزقوم؟ هو التمر بالزبد. بيقول لهم الزقوم ده تمر حطيت عليه ايه؟ زبدة. اما والله لئن امكننا الله منها لتزقمناها تزقما بالهنا والشفا. بيقول بس هو بمحمد بيقول لنا كده، طب بس نشوف الزقوم دي واحنا حن ايه؟ اخذ بالك هناكل ونمزمز كده، لتزقمناها تزقما. فنزلت الآية، وهذا شأنه كشأن بعض من يتسمى باسم الإسلام ويسخر من عقائد الإسلام ومن شرائع الإسلام، ومن المسلمين لأجل دينهم كافر خارج من الملة والعياذ بالله تعالى. وبعض الناس عمالة تتساهل في الأمر ده، ويعملوا نكت على النار، ويعملوا نكت على الإسلام وعلى شرائع الإسلام. المجرم ده بيستهزئ، وأنه لو دخل النار حياكل من شجرة الزقوم، يلا بالهنا والشفا، وحيخش النار بإذن الله، وحيشوف عاقبة استهزائه. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يبقى شوف الطعم بتاعها اللي هو بيقولك ده تمر بالزبدة. النبي بيقول عنه لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا، شوف الدنيا دي قد إيه وحجمها وقدرها، مش هننزل عليها مثلا إيه جالون مثلا زقوم، لا ده قطرة بس، قطرة واحدة من الزقوم على الكوكب الأرضي تفسد معايش الناس كلها. تخيل، تصور معايا قطرة واحدة تعمل إيه في الأرض. لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، يعني توصل لكل الناس اللي على مستوى الأرض وتفسد المعايش بتاعتهم، ولا مية يعرف يشرب ولا أكل يعرف يأكل. فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ يعني مش خطرة بس، هو بقى قاعد في النار والعياذ بالله ويأكل على طول من الزقوم. شوف طعمه عامل إزاي، شوف بقى كمان بالإضافة لطعمه الشكل بتاع الشجرة نفسها. ربنا ذكره في سورة الصفات، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها إيه الطلع بتاعها؟ الايه هو يعني الثمر بتاعها، طلعها كانه رؤوس الشياطين. طب انت شفت الشيطان؟ طب القران بيقول لك دي زي دي، طب دي حاجه انت ما شفتهاش. لا بيقول لك اصل الناس في فطره الناس عارفه ان الشيطان شكله ايه؟ شكله قبيح، يعني حتى كمان مش هيبص يلاقي الشجره الله ده شكلها جميل فلما ياكل ايه وحشه، لا ده حتى كمان شكلها ايه؟ ما فيش مستراح لاهل النار ابدا في اي حاجه. حتى الملائكة اللي معاهم بتعذبهم والعياذ بالله، شكلهم الرئيس بتاعهم اللي هو مالك كأقبح ما أنت رائن. يعني مش مثلا يكون السجان شكله حلو كده وشعره أصفر وعينيه خضرة يقول له والله أنا ببص في وشك استريح شوية من العذاب اللي أنا فيه، لأ، مالك اللي هو خزن جهنم والعياذ بالله كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، شكله وحش جدا قبيح جدا، ما يفيش متنفس لأهل النار في أي حاجة، حتى الشجرة اللي هيكلوها منظرها فظيع ومرعب ومخيف والعياذ بالله تعالى. ومن العقوبات أيضا التي يعذب بها أهل النار الحبس. الحبس، انت عارف المساجين احيانا يقول لك فلان في حبس انفرادي، او مثلا المساجين مش هيتفتح عليهم اخد بالك الكام يوم دول، طب ايه المشكله، ما هو كده كده مسجون، ولما بيتفتح اصلا هو بيطلعوا بره يتفسحوا، ده هو برده بيتمشوا جوه الايه محيط السجن، بس بيبقى فيها نوع من الايه التنفيس. اهل النار بقى من عقوبتهم الحبس، انها عليهم ايه مؤصده، يعني مطبقه، اطبقها الله عليهم، لا ضوء فيها، لا فرج فيها، لا خروج منها للأبد. الضحاك بيقول لك مؤصدة، عارف يعني ايه مؤصدة؟ قال لك حيطان من غير أبواب. تخيل لما يبقى واحد قاعد في مكان ملوش أبواب، لو ما فيهوش عذاب، ما فيهوش نار، ما فيهوش صديد، ما فيهوش زقوم، هو ده الحد في حد ذاته ايه، والعياذ بالله، حتة ملهاش أبواب هيحصل له حاجة، هيتجن، طب اطلع منين، السقف مقفول، حيطان، تخيلوا كده معايا المشهد، ما بالك لما يبقى مع ده كمان عذاب وشرب وصديد وقيح ومهل وغساق والعياذ بالله وحميم، كيف يكون حاله؟ انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، قيل في تفسيرها عمد من النار تجعل على ابواب النار، يعني ما فيش امل في الخروج خالص، حتى الابواب بتاعتها والعياذ بالله تعالى اغلقت بابواب بعمد من النار والعياذ بالله تعالى. ابن الجوزي بيوعظنا بكلمة جميلة جدا، بيقول لك يا هذا مثل نفسك في زاوية من زوايا جهنم وأنت تبكي أبدا، وأبوابها مغلقة وسقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة، لا رفيق تأنس به ولا صديق تشكو إليه ولا نوم يريح ولا نفس. ممكن نعملها كده في يوم من أيام الاعتكاف، في ليلة من ليالي الاعتكاف، تاخد لك كده ركن من المسجد وتقعد تفكر لو ربنا ما رحمناش يوم القيامة، أو واحد بذنب من ذنوبه وقع في النار وخد له كده حتة في جهنم وهو قاعد كده في جهنم عمال يبكي، يبكي في النار، يبكي، يبكي حتى تنقطع الدموع، فيبكي بعد الدموع دم والعياذ بالله تعالى، فيشق الدم في وجهه أخاديد حفر، الحفرة دي قدرها قد إيه وسعها قد إيه، لو أجريت فيها السفن لجرت، تخيل وشه يتعمل فيه حفرة زي بتاعة النهر، لا ده بيقول لك سفن، لو أجريت فيها السفن لجرت والعياذ بالله تعالى، عمال يعيط في جهنم، الأبواب مقفولة، السقف مفيش برضو، مفيش فتحة منها، مظلمة، مفيش حد يشكيله، مفيش حد يأنس بيه، مفيش نوم يستريح، المسجون أو المريض لما بينام بإيه بيستريح شوية، بيحسش بالعذاب حتى، مفيش نفس والعياذ بالله. من العذابات أيضا الموجودة في النار الظلمة، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، قال ابن عباس جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب، وده عجيب، معظمنا أو كلنا مفكرين جهنم نار زي النار اللي احنا بنشوف، وأي واحد بيقعد يفكر في النار متخيلها كده إنها نار ومشعللة بقى بتاعه وكده، أخد بالك، طب تخيل بقى نار ما فيهاش نور عاملة ازاي دي، إن يقول إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء لها ولا لهب، وحتى الظل فيها وظل من يحموم، الظل اللي في جهنم نفسه من دخان جهنم الأسود شديد السواد والعياذ بالله تعالى، حتى ظلها أسود والعياذ بالله. وهذه الظلمة التي هم فيها قد أتوا بها من الدنيا، لأن المعاصي وعلى رأسها الكفر هي ظلام، فكلما أذنب الإنسان ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء، نقطة سوداء، حق القلب إيه السواد، بدأ السواد يظهر على وشه، وده بيبان حتى الإنسان لما يعمل طاعة بيحس بانشراح في النفس، بيحس بإشراق في الوجه، انت بص للمعتكفين وهم داخلين الاعتكاف وهم طالعين تحس ان وشهم في نور بسبب انقطاعهم للملك سبحانه وتعالى في المسجد وليل نهار في العبادة، الوجوه بتبدأ تتغير، ما بالك بقى الإنسان اللي هو ما راهوش إلا المعاصي، الكافر ليل نهار في معاصي، يبقى في ظلمة في حياته وفي ظلمة وهو في قبره وفي ظلمة الأشد لما يخش جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فإن الظلمة إيه؟ ظلمات يوم القيامة. ومن العذابات أيضا الموجودة في جهنم أنها وقودها الناس والحجارة، لو أنت عايز تولع شوية نار تعمل إيه؟ خشب، تجيب غاز، تجيب بنزين، تجيب، هل أنت ممكن تتخيل عايز تولع نار تجيب حجارة؟ عايز تولع نار تجيب شوية ناس تولع بيهم نار؟ تخيلوا أن جهنم والعياذ بالله تعالى الوقود بتاعها، الوقود بتاعها إيه؟ جثث بني آدم، وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله تعالى. لا تتقد بالناس وبالحجارة والعياذ بالله تعالى. الناس إذا أرادوا أن يشعلوا النار أو قدوها أولا بوقود ثم طرح الإنسان فيها ما يشاء، أما هذه النار والعياذ بالله تعالى توقد بنفس ما يحرق ويحمى والعياذ بالله تعالى. كلما خبت زدناهم سعيرة، والنار لا تخبو عشان أنت تبقى فاهم الآية، لكن أجسادهم هي كل ما العذاب يقل فيها إيه تزيد تاني، لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، زدناهم سعيرة والعياذ بالله. طب كيف يرمى هذا الحطب البشري في النار؟ الجثث دي، الجثث دي نفسها هتتحط في النار ازاي؟ يعني جثث الكفار دي من طرق القائها في النار ايه؟ تعالى كده اقرا قول الله عز وجل: انكم وما تعبدون من دون الله ايه اسمها ايه؟ عارف يعني حصب؟ حصب جهنم. اقول لك فلان حصبته يعني ايه؟ ايوه طوبه، حصبته يعني جبت حصبه وايه. عشان كده انكم وما تعبدون من دون الله، شوفوا يا جماعه اهميه التفسير، احنا بعاد جدا عن القران، احنا ما بنقراش تفسير. انا فاكر من الاعتكاف اللي فات قلت للاخوه اقروا تفسير السعدي، قدامك سنه من رمضان لرمضان خلص تفسير ولو مره واحده، افهم ربنا بيريد منك ايه في القران. ما ينفعش الهجر اللي احنا فيه ده للقران، لازم نفهم نقرب. شوف لما انت بتقرا الايه دي انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وانت مش عارف يعني ايه حصب، اثرها في قلبك وانت مش فاهم. لكن لما تعرف حصب جهنم، قول الضحاك يرمى بهم في النار كما يرمى الحصباء. انت عارف الحجاره لما واحد ياخد شويه حجاره يرميها كده، فاهل النار والعياذ بالله يرمى بهم في النار. ان ارسلنا عليهم ايه حاصبا، يعني ريح فيها حجاره ليعذبوا بها والعياذ بالله تعالى. شوف الناس بقى لما تترمى جثثهم بالصورة دي في النار والعياذ بالله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها، خليكم معاي. تعرف يعني فاقرة؟ كما في التفسير يؤتى بالرجل والعياذ بالله تعالى فتأخذه الملائكة فتكسره. شوف تخيل الإنسان البني آدم كده لما يتجاب ويتمسك على ظهره كده ويتكسر ويترمى في جهنم، زي واحدة مولعة الفرن وجايبة شوية حطب، عود الحطب طويل، تعمل فيه ايه؟ تكسره كده وترميه تدخله في الفرن. تخيل لما ده يتعمل مع البني آدمين يبقى العذاب شكله ايه والعياذ بالله تعالى. الوقود العجيب بقى، خليكم معايا، العجيب ان وقود جهنم دلوقتي بيضحكوا وبيهزروا الكفار والعياذ بالله تعالى، وبيستمتعوا باللعب وبالشهوات وبالمعاصي، ومش عارفين المساكين ان هم لو فضل على كفرهم بكره هيتعمل فيهم كده. بلال بن سعد بيحذر الناس دي بيقول لهم: رب مسرور مغبون ياكل ويشرب ويضحك وقد حق له في كتاب الله انه من وقود النار. اخر حاجه هقولها ان عذاب اهل النار متفاوت. قال صلى الله عليه وسلم: منهم من تاخذه النار الى كعبيه، النار لحد كعابه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزاته عند وسطه كده، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. الواحد لو في الدنيا، أنا شفت مرة صورة لعامل إطفاء نزلت عليه بتاعة كده ولعت فيه، الراجل بقى يتنطط أخد بالك ومش عارف يعمل إيه، آخر يعني ما إيه راح خلع الهدوم بتاعته عشان فضلت برضو النار مولعة فيه. تخيل لما يبقى الإنسان حتة منه ولعة وهو مش عارف يطفيها، واحد كده رجليه ولعة لحد كعب رجله كده اللي هو البز الرجل اللي احنا متوضع عنده ده، أو واحد مثلا نار مولعة فيه لحد ركابه، أو واحد لحد وسطه كده مولع نار وعايش يعني مش مات مش اتحرق، طب ما بالك بقى اللي هي النار وصل له للعنق بتاعه؟ يبقى كل ده بيتحرق وهو عايش. يبقى كل إنسان بيتفاوت بحسب المعصية بتاعته، هيقعد قد ايه في النار الله يعلمها. في مسلم هيخش النار؟ اه طبعا فيه. ممكن انسان بالمعصيه بتاعته يعفى عنه ويغفر له، نعم، ويدخل الجنه، وممكن يعذب بسبب المعصيه بتاعته. يبقى الالم والعذاب بيتفاوت وفي تفاوت وفي اختلاف. ومن اشد العذاب اللي موجود على اهل النار العذاب النفسي اللي احنا أشرنا ليه ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيكون شكر، وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون عليه حسرة، يعني إن هو في النار يشوف مكانه اللي كان هيبقى فيه في الجنة، لو كنت أسلمت لو كنت أطعت ربنا كنت هتبقى في المكان ده، ويفضل عذاب إلى عذاب والعياذ بالله تعالى، وحسرة إلى حسرة، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إخواني احنا في أيام مباركة، احنا في آخر أيام رمضان، احنا في ليالي مباركة لله عند كل فطر عتقاء. أنا عايزك تنتبه معايا للحديث ده، الناس اللي سرحانة هناك دي في ناس مش واخده بالها من النقطة دي خالص، إن لله عند كل فطر عتقاء. إحنا بنفطر بيبقى شكلنا إيه وقلوبنا فين، بتلاقي هرج ومرج وبتاع، وده بيجري وده عايز يشرب. هل واحد كده خد التمرتين ولا كوباية العصير وقعد يفكر اللحظة دي فيها عتق من النار، قعد يرفع إيدي كده ويتضرع ويسأل ربنا إن يجعله من عتقاء النار؟ مين بيعمل كده؟ مين بيدعي؟ إن لله عند كل فطر عتقاء، كل ليلة من ليالي رمضان فيها عتق من النار، مين اللي بيدعي بالعتق من النار وبيلح على الله؟ أديك سمعت صور من صور العذاب اللي موجودة في جهنم، لعلها تحفزك اللي انت لما تدعي إن ربنا ينجيك من النار يبقى الدعاء طالع من القلب، لأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. عايزين يبقى فيه استحضار للمعنى، عايزين يبقى فيه حضور قلب، عايزين يبقى فيه تركيز، عايزين نسعى في فكاك رقابنا من النار في هذه الأيام. أكن الواحد مننا محكوم عليه بالنار، وقدامك فرصة الخمس ست أيام اللي باقيين دول تحصل فيها براءة من النار، هتعمل إيه؟ المفروض اللي انت تبقى أسبق واحد، تبقى أكتر واحد اجتهادا في العبادة. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.